خلوني اروح هسه خاطري برا يدير ثمابها لجة ولا صجة مطبها غير وابن المزنة هالغرة اللي سترى عد اطرافها لجة الظاهر على سجة الاقدام وانضرة ضرتني ظروفي الصعبة على السجة لقيتني متهم في شيء وانضرة اختلف والناس فيه وجالهم ضجة فالبوح للناس عن العيف ومورة ولا عند معظمه مل الهرجة والدجة صدري على السالفة منفور ومضرة من شان محد علي يصير لحجة ماني نلبوس عزة نفسي معرة ولمشيبها من قد المخلافة من فجة ليفتحني هم أكبر من قر الحرة عن أقرب الناس لي فضل الهجة أسري بطوعه ماني في طوعي مسرة مسرة غريب الليل وصادفة عجة الحمد لله بالسرة وبالضرة تسمي بريموت غصب عني موجه خلوني يا روح واسع خاطري برا في دير تمابها لجة ولا صجة ما طبها غير وابل المجنة الغرة الليل صوت الرعد بطرفها لجة ضال على سجته الاقدام وانضرة ضرتني ظروفي الصعبة على السجة لقيتني متهم في شيء وانبرى اختفى والناس فيه وجالهم ضجة فالبوح للناس عنهم عيف ومورى ولا عند معظمهم إلا الهرج والدجة صدري على السالفة مقفورة ومغرة من شان محد علي يصير له حجة ماني من البوس عزة نفسي معرة ولمشي بها من قدم وخلاف من فجة يجتحري همنا أكبر من قرى الحارة عن أقرب الناس لي أفضل الهجة أسري بطوعه ماني في طوعي مسرة مسرى غريب بليل وصادف حجة الحمد لله بالسر وبالضر سني بريموت غصب عني موجة خلوني يا روح واسع خاطري برا في دير تمابها لجة ولا صجّة.